فهذا باب مهم جدا يجب أن تنتبه إليه. فتعرضنا إلى الكلام بشكل إجمالي عن الحديث المردود وأسباب الرد، وقلنا أن الحديث المردود هو ما لم يتوافر فيه شروط الصحة، وشروط الصحة كما تعلمون والحمد لله ومر بنا أنها خمسة شروط، وهذه الخمسة شروط مأخوذة من شروط الحديث الصحيح: الاتصال والعدالة والضبط وعدم الشذوذ وعدم العلة. فهذه خمسة شروط أيها الأحبة لا بد من توافرها حتى يصح الحديث، فإن لم تتوافر هذه الشروط فهو حديث غير مقبول، حديث مردود. إذن أسباب الرد أو أسباب رفض الحديث إما أن يكون بسبب سقط في الإسناد أو طعن في الراوي، إما أن يكون بسبب سقط في الإسناد أو طعن في إيش؟ في الراوي. والسقط في الإسناد قد يكون ظاهري أو ظاهر وقد يكون خفي. السقط في الإسناد ينقسم إلى قسمين: سقط ظاهر وسقط خفي. واليوم إن شاء الله عز وجل نقف مع السقط الظاهر كسبب من أسباب رد الحديث. السقط الظاهر والسقط الخفي والإثنان يندرجان تحت السقط، فقد يكون السقط في الإسناد وقد يكون السقط ظاهر وقد يكون السقط إيش؟ خفي. لذلك لا بد وأن ندرس الكلام عن الحديث المعلق والمعضل والمنقطع والمرسل، فهم من أسباب رد الحديث. إذن لو سألتك الآن سؤال وقلت لك: عرف الحديث المعلق وما حكمه، عرف الحديث المعلق وما حكمه، والجواب: الحديث المعلق. إذن قبل أن نبدأ في تعريف الحديث المعلق، الآن أتكلم عن السقط الظاهر. السقط الظاهر ينقسم إلى أقسام أربع: المعلق، المعضل، المنقطع، المرسل. ظاهر لكل أحد. فالآن أنا سألت سؤالا: عرف الحديث المعلق وما حكمه. الحديث المعلق، الجواب: الحديث المعلق هو أن يسقط، أو هو سقط يحدث في أول سنده من ناحية المصنف، سواء كان السقط أو الحذف براو أو أكثر، هو سقط يحدث في أول السنة، في أول سنة الحديث. اكتب معي هذه المصطلحات لأنها مهمة جدا. الحديث المعلق ما معناه، أو عرف الحديث المعلق؟ هو سقط في أول سند الحديث من ناحية المصنف، سواء كان السقط أو الحذف راو أو أكثر. تمام؟ وأنت عرفت أنه معلق، حديث معلق. لماذا عرفت أنه حديث معلق؟ لأنه استبان لك أثناء البحث وأثناء التحقيق أنه حديث معلق. ولا تعرف ذلك إلا بجمع الطرق. الحديث المعلق هو نوع من أنواع الحديث المردود، نوع من أنواع الأحاديث المردود. الحديث المعلق هذا نوع من أنواع الأحاديث المردودة، ولكن هذا السقط سقط ظاهر. فالسؤال الآن، عرف الحديث المعلق وما حكمه. الحديث المعلق هو سقط في أول، كما قالت أختنا أم عبد الله تقول سقط يحدث أول سند الحديث من ناحية المصنف، سواء كان السقط أو حذف، سواء كان السقط أو الحذف راو أو أكثر. إذا الحديث عندك يحتاج إلى ضبط في آخره، التعريف عندك يا أم عبد الله. أنت قلت سقط يحدث أول سند الحديث من ناحية المصنف، تمام، سواء كان السقط أو الحذف راو أو أكثر، بصنر راو أو إيش أو أكثر. تمام كده؟ مش راو واحد فقط، لا، ده ممكن يكون راو أو أكثر. تمام؟ اليوم أنا أتكلم، عشان الإخوة أو الأخوات اللي لسه داخلين معانا الغرفة، أتكلم الآن عن السقط كسبب من أسباب رفض الحديث أو رد الحديث. سقط في الإسناد، الحديث يرد إما بسبب سقط في الإسناد أو طعن في الراوي، سقط في الإسناد أو طعن في الراوي. والسقط في الإسناد ينقسم إلى قسمين، إما سقط ظاهر أو خفي. والظاهر ينقسم إلى أربعة أقسام، معلق ومعضل ومنقطع ومرسل. أما الحديث المعلق فهو سقط أو سقط يحدث في أول سند الحديث من ناحية المصنف، سواء كان السقط أو الحذف لراو أو أكثر من ناحية المصنف. يعني لما أقول لك مثلا قال الإمام البخاري عليه رحمة الله تعالى يقول حدثنا مكي ابن إبراهيم، حديث هذا رقم 109 في البخاري، يقول حدثنا مكي ابن إبراهيم، مكي ابن إبراهيم يقول حدثنا يزيد ابن أبي عبيد، يزيد ابن أبي عبيد يقول حدثنا سلمة ابن الأكوع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من يقل علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار. لو أن البخاري قال يزيد بن أبي عبيد، إذن البخاري الآن أسقط طبقة من طبقات السند، وهو طبقة الأخذ، طبقة التابع التابعين، طبقة تابع التابعين. كون البخاري قال وقال يزيد بن أبي عبيد، إذا البخاري أسقط شيخه. تمام؟ ف هذه الطبقة التي سقطت من ناحية المصنف والبخاري، هذا نسميه حديث معلق. ويقول الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله تعالى في نزهة النظر قال ومن صور التعليق أن يحذف جميع السند، ممكن يحذف جميع السند. ويقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنها أن يحذف كل السند ولا يبقي إلا اسم الصحابي، أو يبقي الصحابي والتابعي كما مثلت لك الآن. إذا صور التعليق، فالصفحة تكتب الآن كده صور التعليق، صور التعليق أن يحذف جميع السند ويقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، حذف جميع الطبقات. والبخاري يقول مثلا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، البخاري مع أن البخاري لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم ولكنه عمق الحديث، يعني أسقط كل الطبقات التي بينه وبين النبي، فقال وقال البخاري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن البخاري أسقط كل طبقات السند ولكن بالترتيب من ناحيته إلى النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هو حذف كل طبقات السند. ومحمة الكلام وصفت يحذف الأول سندي من ناحية المصنف سواء كان السقط أو الحذف راون أو أكثر. نعم، وأنا أمثل لك الآن، أمثل لكم الآن أيها الإخوة أيتها الأخوات، لو أن البخاري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يبقى ماذا حذف البخاري؟ كم طبقة حذفها البخاري؟ لو أن البخاري الآن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، من يقول علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار. لو أن البخاري قال حدثنا رسول الله، ده كذب من عند البخاري، وحاشا البخاري أن يكذب، لكن هو علق الحديث، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يقول علي ما لم أقل، يبقى حذف جميع الطبقات التي بينه وبين النبي، حذف ثلاثة، حذف طبقة شيخه هنا، طبقة الشيخ هنا وهي طبقة تابع التابعين، وحذف طبقة التابعين اللي هو يزيد بن أبي عبيد حذفها، وحذف أيضا طبقة الصحابة اللي هو سلمة ابن الأكوع. تمام، سلمة ابن الأكوع حذف. إذن هو حذف ثلاث طبقات. البخاري هنا حذف ثلاث طبقات. الأمور واضحة إلى الآن؟ الأمور واضحة؟ نعم أمة الكريم. ثلاث، أستمر إن شاء الله في الشرح. نعم واضح الحمد لله. إذن كل حديث يذكر في الكتب محذوف الإسناد ويرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم دون عزو إلى شيء من كتب السنة، هذا حديث معلق مباشرة، هذا حديث معلق، والمعلق من أقسام الضعيف. إن كان الحديث أيها الأحبة، خذ بالك من الكلام، إن كان الحديث موصولا بالأسانيد في كتب السنة، أو كان المصنف الذي علقه هو نفسه قد وصله في مكان آخر من كتبه، فيظهر حينئذ أن تعليق من علقه إنما كان لأجل الاختصار، ووصفه بالتعليق لا يعني الحكم عليه بالضعف، وليس هو محل خلاف وبحث عند أهل العلم، وهذا تجدوه موجود بكثرة عند الإمام البخاري عليه رحمة الله تعالى. تمام، يعني قد تجد أن البخاري يقول أن الأحاديث المعلقة في البخاري تقريبا 160 حديث، أم كان بالضبط 160 حديث معلق في البخاري، وحتى لا يتهم أحد البخاري، الأحاديث المعلقة ليست على شرط البخاري، أنتم عارفين طبعا أن شرط البخاري من أقوى الشروط، لذلك تميز البخاري عن مسلم بشرطه، شرط البخاري أقوى من شرط مسلم، شرط البخاري اللقاء والسماع، شرط مسلم المعاصرة والسماع، فشرط البخاري أقوى من شرط مسلم، لذلك الأحاديث المعلقة في البخاري الذي يتهم البخاري ويقول أن البخاري فيه أحاديث ضعيفة ويأتي بالأحاديث المعلقة، نقول له افهم شرط البخاري، الأحاديث المعلقة التي في البخاري ليست على شرط البخاري، ليست، إنما الأحاديث المسندة في البخاري التي على شرطه. تمام، المسندة الموصولة، أما الأحاديث المعلقة لماذا يعلق البخاري؟ البخاري يا إخوة يتميز بميزة ليست موجودة عند أحد من المصنفين أو من المحدثين، البخاري يقطع الأحاديث، يعني يأتي بنفس المتن في مكان وفي باب، ثم يأتي بنفس المتن في مكان آخر في باب آخر لفائدة أخرى. آخر حاجة قلناها يا إخوة، لم أنظر إلى الشاشة فلم أدري أين سقط اللاقط مني. نعم، البخاري عليه رحمة الله تعالى يقطع الأحاديث، وهذه تفرد بها البخاري عليه رحمة الله تعالى. لذلك يقولون أن فقه البخاري في تراجمه للأبواب، فقه البخاري في التراجم، يختار ترجمة معينة بعنوان معين ويأتي بالشاهد تحتها من الحديث، وربما يكون الحديث تكرر قبل ذلك أكثر من مرة. تمام؟ والحكم، انتبه إلى هذه الملحوظة، للحكم على الحديث المعلق فلا بد كما هو الحال عند الحكم على أي حديث من جمع طرق الحديث والبحث عن أسانيده، ولا يخلو حكمه بعد ذلك من الحالات التالية. يعني أنت أمامك الآن حديث معلق فتبحث عنه، إذا لم تقف له على سند في أي كتاب فحينئذ فالأصل الحكم الضعف على الحديث لأنه معلق. لماذا؟ لأنك تجهل حال الرواة المحذوفين. يعني إذا قال المصنف مثلا الترمذي أو النسائي أو ابن ماجه أو الإمام أحمد أورد حديثا معلقا، وهذا الحديث المعلق لم يصله الإمام أحمد في مسنده في مكان آخر، أو لم يصله إمام من الأئمة أورده في كتابه في مكان آخر، إذن يحكم على الحديث حينئذ بأنه معلق، بأنه معلق. ويستدلون على ذلك بما علقه الحافظ ابن عبد البر في التمهيد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال، شوف الحافظ ابن عبد البر، حافظ ابن عبد البر قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يقرأ على قبر أخيه وكان يعرفه في الدنيا يسلم عليه إلا رد الله عليه روحه حتى يرد عليه السلام. حديث معناه طيب لكنه حديث معلق. تمام؟ فقد بحث أهل العلم عن هذا الحديث المعلق فلم يجدوه مسندا في كتاب من كتب السنة، وكل من يذكره يذكره بنقله عن تعليق الحافظ ابن عبد البر. المشكلة أن الحافظ ابن عبد البر صحح هذا الحديث فينقلونه معلقا وبتصحيح من؟ بتصحيح ابن عبد البر. لكن الصحيح أنه معلق، يعل بأنه معلق، والتعليق سبب من أسباب السقط في الحديث وهو سقط ظاهر. فإذا وجدنا للحديث سندا موصولا في كتاب آخر من كتب السنة فإننا حينئذ ننظر في السند ونحكم عليه بحسب القواعد المقررة عند أهل العلم. يعني مثلا حديث معلق في النساء لا تتسرع بالحكم عليه أنه معلق، انتظر وابحث هل هذا الحديث من خلال هذا الراوي ورد في كتب أخرى موصولا أم لا. إذا لم تجده موصولا في كتاب آخر فهو معلق ويبقى الحكم عليه أنه معلق، يبقى كما هو معلق. لكن إذا رأيته موصولا عند المصنف أو عند مصنف آخر أو يعني في كتاب آخر من كتب السنة، إذا نأخذ القواعد المقررة في الحكم على الحديث. قواعد المقررة في الحكم على الحديث: علم الرجال الأول، علم تخريج بالإضافة إلى علم رجال وتراجم يعطيك بعد ذلك مصطلح الحديث. إذا لابد أولا من التخريج، لذلك التخريج ده مهم جدا، وسابقا تكلمنا عن معنى التخريج. هل أحد يذكر ما معنى التخريج؟ هل أحد يذكر من الإخوة والأخوات ما معنى تخريج الحديث؟ ما معنى تخريج الحديث؟ أو ما معنى التخريج يعني؟ أنا في انتظار الإجابة. ما معنى التخريج؟ أم عبد الله لا، التخريج لا يختص بالمتن الآن، التخريج لا يختص بالمتن، التخريج لا يختص بالمتن الآن. المؤروى البحث في السند، البحث في السند هو تحقيق الحديث عموما، تحقيق الحديث عموما أنت تنظر إلى الناحيتين معا، إلى السند وإلى المتن. مش احنا قلنا ان شروط صحة الحديث خمسة شروط تمام، ثلاثة متعلقة بالسند واثنين متعلقة بالمتن. الثلاثة المتعلقة بالسند تمام، رواية العدل الضابط، يبقى العدالة والضبط تمام، والوصل اتصال السند يعني ايوه ام عبد الله تمام، وعدم الشذوذ وعدم العله، دول خاصين بالمتن. انت عندك خمس شروط، لذلك انا بقول التخريج هو عزو الحديث الى قائله. فاذا انت عزوت الحديث الى قائله فهذا هو التخريج. من قائل الحديث؟ هل قاله الإمام البخاري؟ إذن صحيح. هل قاله الإمام مسلم؟ وصحيح. هل قاله الإمام الترمذي؟ إذا صححه الألباني خلاص تأخذ بتصحيحه، فنحن مقلدون في هذا الباب. لكن أنا أكلمك الآن وأشرح لك شرحا منهجيا، دعك الآن من تصحيح الألباني لكتب الحديث، لكن أنا أقول لك كيف تصل إلى ما وصل إليه الشيخ الألباني عليه رحمة الله تعالى، يعني ما هي السبل التي سلكها الشيخ الألباني حتى وصل إلى الحكم على الحديث. أولا خرج الحديث، ثم بعد ذلك عرض هذا التخريج على علم اسمه علم الجرح والتعديل. التخريج هو عزو الحديث لصاحبه أو لقائله، الإدارة العامة تمام، التخريج هو عزو الحديث لقائله أو لصاحبه، عزو الحديث إلى قائله أو عزو الحديث إلى كتاب من كتب السنة المعتبر. حتى لو تذكرون قلت لكم سابقا، هل كتاب رياض الصالحين يعد من كتب السنة الأصلية أم لا؟ ما هي الإجابة؟ هل كتاب رياض الصالحين يعد من كتب السنة الأصلية أم لا؟ ولماذا؟ الإدارة تمام، الإدارة تمام صح، بس لماذا لا يعد كتاب رياض الصالحين من كتب السنة الأصلية؟ كتاب رياض الصالحين المشهور عند كل الناس، لا قل ما تجد بيتا إلا وفيه كتاب رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين. هل كتاب رياض الصالحين كتاب سنة أصلي يا إخوة؟ هل كتاب رياض الصالحين كتاب سنة أصلي؟ أريد إجابة. جميل كويس. أم عبد الله بتقول كيف أصلي، يعني كيف هو كتاب سنة أصلي؟ ولو كنت حضرت معنا كنت عرفتي ما المقصود بكتاب السنة الأصلي. الأول دعونا نجيب على السؤال، كتاب رياض الصالحين هل هو من كتب السنة الأصلية أم لا؟ الإجابة كتاب رياض الصالحين ليس من كتب السنة الأصلية. لماذا يا شيخ كتاب رياض الصالحين لا يعد من كتب السنة الأصلية؟ أقول لك لأن كتاب رياض الصالحين يعزو ولا يعزى إليه. كتاب رياض الصالحين نفسه يأتي بالحديث ويقول الإمام النووي عليه رحمة الله تعالى رواه البخاري، رواه مسلم، رواه الإمام أحمد، رواه الترمذي تمام، فهو كتاب يعزو ولا يعزى إليه تمام، هو بمتن الحديث مع ذكر درجته أو مع الراوي الأعلى، مع ذكر الراوي الأعلى، الراوي الأعلى مقصود به الصحابي تمام، فهو يأتي بالصحابي ويأتي يستطيع إذن لا أستطيع إذن أن أقول أن كتاب رياض الصالحين من كتب السنة الأصلية، يعني لا أستطيع أن أقول رواه الإمام النووي في كتاب رياض الصالحين. هل يستوي ذلك؟ هل يصح ذلك أن تقول رواه الإمام النووي في كتاب رياض الصالحين؟ أنا عايز الإخوة والأخوات كده يتفاعلوا معك. الإدارة لا، ها لا. لماذا؟ لأن كتاب رياض الصالحين ليس كتابا سنة أصلا. لأن كتاب رياض الصالحين يا إخوة، لأن كتاب رياض الصالحين يا أخوات كتاب يعزو ولا يعزى إليه، يعزو ولا يعزى إليه، يعني هو يخرج الحديث ولكن أنا لا أحيل الحديث عليه، لا أحيل الحديث عليه، يعني لا أقول ولا يصح أن أقول أنه رواه الإمام النووي في كتاب رياض الصالحين. يعزو مهمة جدا أخت أمة الكريم، مهمة جدا، يعزو ولا يعزى إليه، هذا معنى أنه كتاب ليس كتاب سنة أصلا. الكتاب إذا كان يقال لك هذا كتاب ليس بكتاب سنة أصلي فاعرف هذا أنه لأنه يعزو ولا يعزى إليه، لا يعزى إليه. تمام؟ تمام. فأنا أقول لك، نرجع ونقول الحديث المعلق لا تتسرع بالحكم عليه أنه معلق وتعله بالتعليق. والتعليق طبعا علة من علل الحديث التي ترد الحديث، طبعا احنا متفقين على ذلك، لكن لابد من جمع طرق الحديث، لابد من جمع طرق الحديث حتى يتبين لك، حتى يتبين لك تمام الحديث اذا كان فعلا هو معلق، ام ان المصنف نفسه وصل الحديث في اماكن اخرى من كتابه ومن مصنفه ام لا. وانا قلت لك الامام البخاري مثلا في احاديث كثيرة معلق، معلق. وعلى فكرة يعني حكم المعلقات في صحيح البخاري، بعض الطاعنين في البخاري يستدلون بالأحاديث المعلقة ويقول لك أن البخاري فيه أحاديث ضعيفة. لا، البخاري ليس فيه أحاديث ضعيفة، دعونا نتفق على ذلك الآن، الآن تمام. البخاري وحتى الأحاديث المعلقة في البخاري، فالبخاري يعني هناك مصنف ل الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله تعالى، هذا المصنف يعني صنف كتابا في غاية المتعة وأنصف فيه البخاري، قال تغليق التعليق، سمى هذا المصنف تغليق التعليق على صحيح البخاري، تغليق التعليق، جاء بكل الأحاديث المعلقة التي علقها البخاري وجاء بطرق أخرى موصولة عند البخاري، فبرأ ساحة البخاري من ذلك. تمام كده؟ أو موصولة عند غيره، يعني علق البخاري وهي موصولة عند غيره. تمام؟ زي مثلا حديث الغناء، لا يكونن من أمتي أقوام يستحلون الحرة والحريرة والخمر والمعازف، الإمام البخاري قال وقال هشام بن عمار. تمام؟ وعلق الحديث، هذا الحديث وصله غير البخاري في أماكن أخرى أو في كتب أخرى، فبرئت ساحة البخاري، هذا الحديث موصول وهذا الحديث مقبول وهذا الحديث صحيح. لا يكونن من أمتي أقوام يستحلون الحرة والحريرة والخمر والمحر، أو الحرة هنا المقصود به الزنا، ويفهم من هذا الحديث تحريم المعازف والأغاني، هذه الأغاني التي نسمعها وتعود بها بلاد المسلمين إلا من رحم الله عز وجل، المصحوبة بالمعازف، هذه الأغاني يا إخوة حرام، سماعها حرام لا شك في ذلك. والأدلة على تحريم الغناء أيضا من القرآن واضحة في قول الله تعالى ومن الناس من يشتري لهو الحديث، ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه والله الذي لا إله غيره إنه الغناء، إنه الغناء، إنه الغناء. الأئمة الأربعة على تحريم الغناء، قال الإمام أحمد إن الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء البقلي، والإمام مالك يقول إنما يفعله عندنا الفساق، يعني الغناء. الإمام الشافعي عليه رحمة الله تعالى يقول من جمع الناس على مغنية فهو ديوس لا تقبل له شهادة. الإمام أبو حنيفة يقول التلذذ الاستماع إلى الغناء فسق والتلذذ به كفر. وبعد ذلك تجد الغناء في سياراتنا وفي بيوتنا وفي أفراحنا ولا حول ولا قوة إلا بالله. فلا بد أن ننتبه إلى ذلك أيها الأحبة. ويقولون يستدلون بأن الحديث ورد معلقا في البخاري فهو حديث ضعيف، فلذلك يعني يحللون الغناء. وماذا تفعل في الآية الكريمة؟ وماذا تفعل في تصرف العلماء؟ وأنهم واصلوا هذا الحديث، وجدوا هذا الحديث موصولا عند آخرين، وسلمت ساحة البخاري. البخاري يا إخوة لكي يعلق يفعل أمرين، إما أن يعلق عنده الحديث بصيغة الجزم، يعني يقول قال فلان أو روى فلان أو قال رسول الله أو روى أن رسول الله، ومعلق بصيغة التمريض. إذا علق البخاري الحديث بصيغة الجزم لابد أن تعلم هناك صيغة اسمها صيغة الجزم وصيغة اسمها صيغة التمريض. صيغة الجزم أن يقول قال هكذا أو روى هكذا، هذه من صيغ الجزم، تمام، من صيغ الجزم. أو صيغ التمريض يقول روية بجعل الكلمة مبنية للمجهول أو يذكر ونحوها من الصيغ. فإذا جاء البخاري بصيغة الجزم فاعلم أن الحديث صحيح. والحديث إذا روى عن البخاري بصيغة، إذا روى البخاري بصيغة الجزم فاعلم أنه صحيح. لكن لماذا، خذ هذه الفائدة، لماذا علقه البخاري؟ لماذا علق الحديث البخاري؟ يقولون أن الحديث يعلق عند البخاري لضيق المخرج، يعني الحديث ليس له إلا طريق واحد. والبخاري كما سمعت مني قبل قليل يقطع الأحاديث، فحتى لا يكرر يأتي بصيغة بهذه الصيغة التي تفيد التعليق حتى يخرج بهذه الفائدة، وحتى لا يكرر الحديث ويكرر السند مرة أخرى، تمام؟ أما ما علقه البخاري من صيغة التمريض فهذا قد يكون فيه الصحيح وقد يكون فيه الحسن، ويكون علتها عنده إذن أعيد مرة أخرى الأحاديث التي أوردها البخاري بصيغة التمريض كروية أو يذكر، فهذا قد يكون فيه الصحيح وقد يكون فيه الحسن، قد يكون فيه الصحيح وقد يكون فيه الحسن. ويرويها البخاري بالمعنى كما قد تكون فيه الضعيف، قد يكون فيه الضعيف ولكن ضعفه يسير جدا، ومع ذلك يحكم عليه البخاري بأنه ضعيف، يحكم عليه البخاري بأنه إيش؟ ضعيف، يحكم عليه البخاري بأنه ضعيف. إذا سلمت ساحة البخاري من هذا الافتراء. نأتي إلى النوع الثاني، قبل أن أنتقل إلى النوع الثاني اللي هو الحديث المعضل، أو عرف الحديث المعضل وحكم الحديث المعضل. هل هناك سؤال في الحديث المعلق؟ الحديث المعلق يا إخوة سمعتم مني الآن تعريف الحديث المعلق، حكم الحديث المعلق وهو من أقسام الضعيف، حكم الحديث المعلق هو من أقسام الضعيف. ماذا تفعل إذا كان أمامك حديث معلق؟ حديث معلق لابد أن ننظر في جمع الطرق، هل هناك طرق موصولة أم لا؟ إذا كانت هناك طرق موصولة إذن أنظر إلى تحقيقات أهل العلم على هذا الطريق الموصول، أو أنت نفسك إذا كان عندك الملكة ابحث عنه، هل هذا الحديث أو هذا الطريق صح أم لا؟ إذا صح إذن التعليق هنا يعتبر تعليقا صحيحا. لأنه موصول عند غيره. معضلة تقول أحسن الله إليكم، لم أستوعب آخر نقطة أن صيغ التمرير عند البخاري ما أعمقه بصيغة التمرير يعني كروي أو يذكر ونحوه، قد يكون فيها الصحيح وقد يكون فيها الحسن، تمام؟ يعني العلماء يقولون أن هذه الصيغة التي أوردها البخاري الصيغة التي تفيد التمريض أوردها البخاري عليه رحمة الله تعالى بصيغة التمريض لم يجزم بها، لم يجزم بها البخاري عليه رحمة الله، لأنه لو جزم بها فالحديث صحيح، لو جزم بها كقوله قال أو روى فهي صحيحة، لكن إذا كان التعليق بصيغة التمريض، إذا كان التعليق بصيغة التمريض، وأنا قلت لك منذ لحظات أن الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله تعالى صنف مصنفا في تعليقات البخاري، يعني التعليقات عند البخاري عند غير البخاري إذا كان بصيغة التمريض فهي ضعيفة لا شك، لكن إذا أوردها البخاري بصيغة التمريض فهو يحتاط لنفسه، فقد يكون فيها الصحيح، قد يكون فيها الصحيح يعني حديثها صحيح يعني توافرت فيه شروط الصحة، أو يكون فيها الحديث متوفر فيه شروط الحسن، وإذا كان الحديث ضعيف يورد البخاري أنه ضعيف. إن شاء الله عز وجل سآتيكم بإذن الله تعالى بأمثلة على ذلك، سآتيكم بإذن الله تعالى بأمثلة على ذلك، لكن دعونا الآن نأخذ رؤوس يعني تعريفات حول المعلق بصيغة الجزم والمعلق بصيغة التمريض عند البخاري، تمام؟ وقلت لك أن البخاري سلم من تهمة ورود أحاديث ضعيفة في صحيحه، لأن لو أنك تتذكر ولو أنك تركز معي، لأن البخاري لم يشترط في المعلقات ما اشترطه في الأحاديث الموصولة، لم يشترط في المعلقات ما اشترط في الأحاديث الموصولة، يعني هب أن هناك حديثا ضعيفا معلقا عند البخاري لا يطعن هذا في صحيحه، انتبه، هذا لا يطعن به في صحيحه، لأنه شرط البخاري، شرط البخاري هو أن يورد الأحاديث الصحيحة الموصولة، تمام؟ فالمعلقات خارج شرط البخاري، لا يطعن بالمعلقات فيه، يقول لك حديث البخاري فيه أحاديث معلقة، والحديث المعلقة من أقسام الضعيف، أقول له يا أخي اعرف أو انتبه إلى شرط البخاري، شرط البخاري أنه يورد الأحاديث الموصولة الصحيح، وشرطه هو اللقاء والسماع واللقاء، يعني لابد من اللقية ولابد من السماع من الشيخ، هذا شرط البخاري ومن أقوى الشروط، تمام؟ طيب إذا أنتقل إلى النوع الآخر أو الثاني من الأحاديث التي ترد بسبب السقط في الإسناد، وهو الحديث المعضل، والسؤال الآن عرف الحديث المعضل وما حكمه، عرف الحديث المعضل وما حكمه. الحديث المعضل أيها الأحبة هو السند الذي سقط فيه اثنان يعني طبقتان على التوالي، كأن يسقط صحابي وتابعي، أو يسقط تابعي وتابع تابعي، يعني طبقتان على التوالي، إذن شرط المعضل أن يسقط الطبقتين تسقطان على التوالي، سقوط طبقتان على التوالي، هذا شرط على التوالي. فإذا لم يكون السقط على التوالي سمي منقطعا، يعني الآن ما الفرق بين المنقطع والمعضل؟ المعضل سقوط طبقة أو طبقتين على التوالي أو أكثر، بس الشرط يكون إيش؟ على التوالي. أما السقط إذا كان منقطعا ولم يكن على التوالي، يعني سقط في أسقط الصحابة ثم أسقط تابع التابعين، هذا لم يكن على التوالي. يعني أقول لك مثلا روى واحد عن اثنين عن ثلاثة عن أربعة، تمام، يسقط اثنين ويسقط أربعة، هذا الحديث يسمى إيش؟ إذا أسقط اثنين وأسقط أربعة هذا الحديث يسمى إيش؟ تمام، بارك الله فيك، ممتاز. طيب أسقط ثلاثة وأربعة، يعني الحديث رواه واحد اثنين ثلاثة أربعة، أسقط ثلاثة أربعة يسمى حديث إيه؟ معضل، ممتاز. طب أسقط واحد واثنين، معضل. إذا سقوط طبقتين على التوالي يسمى معضل، سقوط طبقتين ليس على التوالي يسمى منقطع. احنا اخذنا الحديث المنقطع في الطريق، تمام، هذا الحديث منقطع، والمعضل خلاص سقوط طبقتين او اكثر بس بشرط يكون على التوالي. اعطيك مثال هنا، ما رواه الحاكم بسنده الى مالك انه بلغه ان ابا هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للمملوك طعامه وكسوته ولا يكلف إلا ما يطيق. انظر إلى كلام الحاكم في المستدرك، قال الحاكم هذا الحديث معضل عن مالك أعضله في الموطأ، فأبو هريرة صحابي ومالك تابع تابعي، فهذا يلزم سقوط اثنان متواليان وهما قال محمد ابن عجلان وأبوه، هكذا رووه عن مالك خارج الموطأ، خارج الموطأ وموصول. فلما جمعت الطرق وجدوا أن هذا الحديث تمام روي معضلا، عند الحاكم. الحاكم قال خارج الموطأ الحاكم قال هذا الحديث معضل عن مالك، لماذا؟ لأن مالك طبعا صاحب الموطأ، موطأ الإمام مالك، ومن من من من أشهر الكتب عن الإمام مالك. فقال وجدوه خارج الموطأ موصولا، ولما وجدوه موصولا وجدوا أن الحديث قد أسقط منه راويان على التوالي، محمد ابن عجلان وأبوه، فهذان راويان أسقطا على التوالي. فإذا أسقط راويان على التوالي سمي معضلا، سمي إيش؟ معضلا. والمعضل من أقسام الضعيف. أيضا أتذكر حديث يا عم لو وضع الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر ما تركته حتى يظهره الله أو أهلك دونه، هذا الحديث أتذكر أنه معضل لأنه سقط فيه أيضا راويان على التوالي، يعني هذا الحديث معل بالإعضال، وهذا مشهور جدا، يعني مشهور على الألسنة، ولكن للأسف ليس كل مشهور صحيح، أحاديث كثيرة مشهورة على ألسنة الناس ولكن للأسف هي ضعيفة من الناحية الإصلاحية. لذلك هناك مصنف للعجلوني جميل جدا ومفيد جدا ومافع جدا، مزيل الخطأ والإلباس على مشهورة في على ألسنة الناس، يأتيك بالحديث المشهور ويحققه، والحديث يعني مشهور على الألسنة لكنه للأسف ضعيف. فإذا كان الحديث يعني محققا من قبل المحققين المعتبرين قبل الحديث، وإلا فإنك يعني تبحث عنه إذا ما تعلمت طرق التخريج وطرق التحقيق، وهل تصل إلى النتيجة التي وصل إليها هؤلاء أم لا. طيب إذا عرفنا الآن الحديث المعلق ما هو، الحديث المعضل ما هو، والمنقطع ما هو. حديث المنقطع سقوط طبقة من طبقات السند، أي طبقة من طبقات السند هو معلق، هو منقطع، تمام. بس أي طبقة من طبقات، يعني إذا سقطت طبقة من المنتصف، يعني أسقط مثلا الراوي رقم 3، هذا منقطع. لكن إذا كانت من بداية السند من ناحية المصنف، هذا الانقطاع يسمى معلقا، لأنه من ناحية المين المصنف، من ناحية المصنف. لكن إذا كان في أي مكان آخر، إذا كان في أي مكان آخر يسمى منقطعا. طيب حتى تكتمل الصورة في الأذهان وحتى تكتمل المعلومة الآن، نذهب سريعا إلى تعريف الحديث المرسل. الحديث المرسل، عرف الحديث المرسل. الحديث المرسل، الحديث المرسل، المرسل أولا في اللغة هو المطلق، ومنه أرسل الناقة في المرعى يعني أطلقها، وفي الاصطلاح هو ما رفعه التابعي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن المرسل هو قول التابعي قال رسول الله. انتبه معي، ممكن أحد من الإخوة أو الأخوات يسمعني يقول طب يا شيخ ما هو التابعي يروي عن صحابي، فإذا أسقط التابعي صحابي اتفقنا من قبل أن الصحابة كلهم إيش؟ الصحابة كلهم عدول، أحسن عدول. فإذا أسقط التابعي صحابي وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، لماذا تتهم هذا التابعي، أو لماذا تقدح في صحة الحديث وتقول أنه مرسل؟ أقول لك يا أخي الكريم، إذا أسقط التابعي صحابيا فالحديث صحيح لأن الصحابة كلهم علول، نعم. لكن ما أدراك أن التابعي هذا أسقط صحابي، ما أدراك أن التابعي هذا أسقط صحابي، ربما أسقط تابعي آخر، ربما أسقط تابعي آخر روى عنه. أنا قلت لك قبل ذلك أن الطبقات الرئيسية يتفرع عنها طبقات فرعية، فطبقة التابعين هناك طبقة كبار التابعين، وهناك طبقة أواسط التابعين، وهناك طبقة صغار التابعين، كل طبقة تنقسم داخليا إلى 3 أقسام. فربما هذا التابعي، هذا التابعي روى عن تابعي، لهذه الجهالة ولعدم تأكدنا من أن التابعي هذا روى عن صحابي يسقط الحديث بالإرسال، يعلم الإرسال. انظر إلى الاحتياط في قبول الأحاديث، يعني ما من علم على الأرض يحتاط في نقله ويضبط في نقله مثل علم الحديث بعد القرآن الكريم. طبعا القرآن الكريم وصلنا بالتواتر، فهو يعني يفيد العلم القطعي الضروري، وصل بالتواتر من رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى وصل إلينا، منقول بالتواتر، يتواتر ينقله الجيل عن الجيل عن الجيل. لكن علم الحديث السنة محفوظة أيضا، حفظها الله كما حفظ القرآن. قال والمرسل من أقسام الضعيف، المرسل من أقسام الضعيف. إذن الصحابي إذا سقط وقال التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذن هو أسقط. لو أسقط صحابي فأنا معك، أما الصحابة كلهم عدول والحديث صحيح. لكن ما أدرانا أن هذا التابعي أسقط صحابي، فربما أسقط تابعي مثله لعيب فيه أو لقدح في عدالته أو لقدح في ضبطه مثلا، فيسقط الحديث من أجل ذلك يعلم الإرسال. فلهذه الجهالة بما أسقطه الراوي، جهالة بحاله يعني، سقط الحديث. تمام. لكن هناك ملحوظة للأمانة العلمية، لو أن هناك تابعي اشتهر عنه أنه لا يروي إلا عن صحابة فمرسله مقبول. لكن عموما المرسل إذا قال التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، الأصل أنه مرسل. لماذا مرسل؟ لأننا لا ندري هذا التابعي أسقط من؟ أسقط تابعي أم أسقط صحابي؟ إذا تأكدنا بأنه أسقط صحابي ولم يروي إلا عن صحابي فمرسله مقبول. لكن إذا لم نتأكد أنه أسقط صحابي فربما أسقط تابعي آخر فيرد الحديث ويعلم الإرسال. الأمور كده واضحة بارك الله فيكم ولا أعيد مرة أخرى؟ أعيد مرة أخرى؟ دهمنا الوقت ودائما الوقت ينفلت من بين أيدينا، سبحان الله. واضح أم عبد الله؟ أحسن الله إليكم وأحسن الله إليك يا أم عبد الله، بارك الله فيك. غير النهاردة الاثنين، النهاردة السبت إن شاء الله بإذن الله تعالى يا إخوة، يبقى لنا اللقاء القابل إن شاء الله يوم الاثنين القادم إن شاء الله، وإن شاء الله اثنين الأربع القادم والسبت الأسبوع القادم والاثنين في الأسبوع القادم والأربعاء الذي بعده سأكون إن شاء الله على سفر، فإن شاء الله يعني بتواصل مع الإخوة في الإدارة إن شاء الله حتى نرتب ذلك بإذن الله تعالى. إذن الآن نلخص ما قيل في هذه المحاضرة الطيبة. قلنا أن الحديث المردود يرد إما بسبب سقط في الإسناد أو طعن في الراوي، والسقط في الإسناد إما ظاهر وإما خفي، والظاهر ينقسم إلى معلق ومعضل ومنقطع ومرسل. عرفنا ما هو المعلق وما هو المنقطع والمعضل والمرسل، هذه من أسباب السقط الظاهر التي يرد بها الحديث. تمام. أحد له سؤال في هذا؟ بارك الله فيكم وأحسن الله إليكم وجزاكم الله خيرا، نفعني الله وإياكم بالقرآن الكريم وبما فيه من الآيات والذكر الحكيم وبسنة نبينا العظيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.